وهذا يقول هل التدريس على المذهب أم على الراجح؟ والله أنا ما أدري الآن، إيش رأيكم؟ ماذا رأيتم مني؟ ماذا رأيتم مني؟ إحنا نذكر المذهب، وإذا خالف المذهب رددناه. الله ما تعبدنا بالمذهب، ما تعبدنا بمن أرسله سبحانه وتعالى إلينا. لكن المذهب ما هو كله باطل، قول أحمد ما هو كله باطل، وفقه أحمد ما هو كله باطل، وهكذا مالك، وهكذا الشافعي، ما منا إلا راد ومردود عليه، وكل واحد لهم ما يؤخذ من قوله ويترك، كما قال مالك رضي الله عنه. فإذا جاء القول على الأصل وعلى السنة مشى، وإذا جاء بخلافه رددناه، والنص على الرأس والعين.